يا من له وجب الكمال بذاته، فالكل غاية فوزهم لقيا. أنت الذي امتلأ الوجود بحمده لما غدا ملآن من نعمات.